المسألة الثانية الماء المتغير. نحن الآن لازلنا في أوائل كتاب المياه، أخذنا مسألة واحدة فقط، والآن هذه هي المسألة الثانية التي يريد أن يتحدث عنها المؤلف، وهي التي إن شاء الله سنتناولها بالشرح، وهي مسألة يعني ليست موسعة، لكن لو أردنا أن نستقصي الأقوال فيها لم تد ذلك. الماء الذي خالطه زعفران أو غيره. الماء الذي خالطه زعفران أو غيره، هناك الماء كما عرفنا في أول حديث قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك من يقسمه إلى قسمين: طهور وطاهر ونجس، أو طاهر ونجس، لوجود طاهر فقط ويقابله ماذا؟ النجس. وبينا أن الطاهر الأصل فيه هو الباقي على خلقته، وأن الماء الآجن الذي تغير بطول مكثه لا يتأثر بطول ذلك المكتئ، ذلك التغير لا يؤثر فيه. يبقى الآن ماء طاهر ماء طهور خالطه غيره من الطاهرات، هناك الذي تحدثنا عنه ماء طهور خالطته نجاسة، الآن يريد المؤلف أن يتحدث عن الماء الطهور إذا خالطه طاهر، مثل مثلا زعفران أو ورد أو غير ذلك من الطاهرات الكثيرة التي إن شاء الله سنذكرها أثناء الشرح. نعم. الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة. الماء الذي خالطه زعفران أو كذلك خالطه ورد أو قرنفل أو غير ذلك، أو مثلا ماء باقلة أو حمص أو غير ذلك من الأمور، هذه إذا خالطته لا يخلو الحال من أمور، لأنه حقيقة إما أن يكون اختلاط هذه الأشياء الطاهرة فيه اختلاط يسير بحيث أنه لا يسلبه، يعني لا يؤثر على الأوصاف الثلاثة التي هي الطعم أو الريح أو ماذا، لا يؤثر على صفاته المعروفة، إما على طعمه أو على ريحه ماذا أو على الصفة، نعم، أو لونه. هذه الصفات الثلاثة التي تكلمنا عنها فيما مضى، الماء إذا خالط طاهر ماء طهورا قد تؤثر فيه، أما إذا خالط الطاهر الطهور ولم يؤثر في صفة من صفاته الثلاث فإنه محل اتفاق بين العلماء على أنه طهور، يعني لو وقع في الماء الطهور قليل من زعفران أو ورد ولم يغير صفة من صفاته، بقي طعمه كما كان وكذلك لونه ورائحته لم تتغير هذه الأوصاف الثلاثة، فإنه يبقى طهور لا إشكال فيه، لكن هنا الكلام إذا خلطه طاهر فغير صفة من صفاته، إما غير طعمه أو غير لونه، طعمه بأن تغير إذا شرب الإنسان أحس بتغير الطعم، أو كذلك اللون تغير من لون الماء الأبيض إلى غيره أصبح دكنا أو غير ذلك، أو كذلك خرجت فيه رائحة ذلك ماذا الطاهر الذي خالطه بأن أصبحت رائحة بينة، مع أن قضية الرائحة محل خلاف بين العلماء، لكن الخلاف فيها يسير في المذاهب فهم يدخلونها ضمن الصفات الثلاث. هذا هو الماء الطاهر، وهذا الذي يتحدث عنه إذا خالطه طاهر مما لا ينفك عنه غالبا، لأنه قد يأتي طاهر لا ينفك الماء عنه غالبا، إما لمجاورته أو لأنه يعيش في وسط الماء فهذا لا تأثير له لأنه معفو عنه، أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه، يعني قصده تنفك منه غالبا أي التي يمكن الاحتراز منها، لكن التي لا تنفك منه غالبا مثل الطحلب الذي يخرج في الماء، الطحلب وكذلك الأوراق الذي تنبت فيه أو تتساقط، كذلك مما يكون في مجاورة الماء من الأشياء ذات الروائح كالعنبر مثلا والكافور والعود الذي تعرفونه وكذلك شجر الأدهان، هذه قد تؤثر على ماذا؟ على رائحة الماء أو على طعم ربما، لكنها لا تسلبه الطهورية. لماذا؟ لأنها تأثرت عليه بالمجاورة لا بالاختلاط. وهنا نعطي تفصيلا يسيرا، المياه كما أو الطاهرات أيها الإخوة هي حقيقة أنواع، هناك ما هو ما يعرف بالطاهر المعتصر الذي يعتصر من الأشجار أو ما يعرف بماء الورد أو كذلك الذي يعتصر من الفواكه كما هو معروف، هذه لا تطهر، يعني هذه ليست محلا للطهارة، هذه التي تعصر من الأشجار أو من بعض النباتات أو الورود أو غيرها أو من الفواكه التي ترون، هذه لا أثر لها في الطهارة. كذلك أيضا الماء إذا خالطه غيره من الطاهرات فسلبه اسمه، بمعنى غير الاسم فصار يسمى ماء الورد أو ماء الزعفران أو ماء القرنفل أو الباقلة أو الحمص أو غير ذلك، حينئذ هذا لا يطهر، إلا خلاف شاذ في ماء الباقلة وهو وجه ضعيف عند بعض علماء الشافعية. وكذلك نقل أيضا عن ابن أبي ليلى والأصم أنهما قال بأن ما اعتصر من النباتات فإنه يطهر، وهذه كلها آراء شاذة. إذن رأينا من هذا أن ما يعتصر من نبات أو كذلك شجر فإنه لا يطهر قولا واحدا، كذلك ما خالط الماء فغيره لا يطهر أيضا، كذلك أيضا ما طبخ في الماء من الطاهرات كما ترون في أنواع المرق من الكوسة والبامية وغير ذلك والباقلة والفول وغير ذلك، فهذه لا تطهر. هذا هو النوع الأول. يأتي بعد ذلك النوع الذي ذكر، هناك نوع آخر أو قسم آخر وهو يتنوع أنواع الذي لا يؤثر على الماء، وهو الذي لا ينفك عنه غالبا كما قلنا الطحلب وغيره مما يخرج في الماء أو مما يجاور الماء كما ذكرنا من أشجار العنبر والعود وغير ذلك من التي تؤثر في ريحه، كذلك أيضا مما لا تأثير له في الماء مما يشرك الماء في صفة الطهورية والتطهير وهو التراب، إلا أن يكثر التراب بحيث يتحول الماء إلى طين فإنه حينئذ لا يصلح للطهارة به. المحل الذي هو موضع خلاف هو الذي ذكره المؤلف عندكم، وهو الذي فيه تفصيل الماء إذا خالطه زعفران أو ماء ورد مثلا أو كذلك قرنفل أو حمص أو باقلة أو كذلك صابون أو أشنان أو غير ذلك من الطاهرات فغيرت صفة من صفاته. ذكر سيذكر المؤلف أن العلماء قد انقسموا في له إلى قسمين، جمهور الفقهاء مثلا المالكية والشافعية وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة أنه يبقى طاهرا وليس مطهرا، القول الآخر أن هذه الأشياء التي خالطت الماء من الطاهرات فغيرت صفة وأكثر من صفاته لا تسلبه صفة الطهورية، بل يبقى طهورا يتطهر به كغيره، وهو مذهب الحنفية والرواية الأخرى عن الحنابلة، وهذه التي أيضا يدعمها كثير من العلماء. التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي. انظروا هنا المؤلف كيف عبر، قال طاهر عند عامة العلماء، هذا لا خلاف فيه، يعني يريد المؤلف أن يقول هذه الطاهرات إذا اختلطت بالماء فغيرت صفة أو أكثر من صفاته يظل هذا الماء طاهرا إجماعا، يبقى طاهرا إجماعا، لكن هل يبقى طهورا كما كان كالحال في الماء المطلق أو لا، هذا هو محل الخلاف. ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عند أبي حنيفة، وهي الرواية الأخرى أيضا عند الإمام أحمد، ما لم يكن التغير عن طبخ. انتبهوا، ما لم يكن التغير، فإن كان التغير عن طبخ انضم إلى الثلاثة التي ذكرنا التي هي المعتصرات من النباتات أو الشجر أو مثلا ماذا من النباتات أو الشجر من النبات أو الشجر أو الذي يطبخ في الماء أو الذي خالط الماء فسلبه اسمه فصار لا يسمى ماء وإنما يسمى غير الماء ما ورد أو نحو ذلك. وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء. انظروا هنا أيها الإخوة، المؤلف هنا وهو كما ذكر سبب الخلاف هو هل الماء المطلق الذي تكلمنا عنه يتناول هذا الماء الذي هو معنا هذا اليوم الذي خالطه زعفران وغيره من الطاهرات، هل يظل هذا الماء يحمل اسم الماء المطلق أو لا؟ إن قلنا هو يحمل اسم الماء المطلق فهو لم يتغير فينبغي أن يكون طهورا، وإن قلنا لا يحمله لأن تغير بماذا؟ بهذه المخالطة وأصبح غير ماء مطلق فينبغي ألا يكون مطهرا. والذين يقولون، المؤلف ما تعرض لهذا، الذين يقولون بأنه لا يزال طهورا يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية الوضوء وآيات الوضوء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فيقولون ماء النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم، والله سبحانه وتعالى باح التيمم في حالة عدم وجود الماء، وهذا ماء طاهر فينبغي أن يتطهر به، لأنه وإن خالطه غيره فهو ماء، والآية أطلقت ولم تفرق بين الماء المطلق وبين ما يضاف إليه، لأنه ما دام يحمل اسم الماء فهو ماء لا ينبغي أن نفرق بينه وبين غيره، لأننا نسميه ماء لا نسميه ماء ورد ولا ماء زعفران ولا ماء باقلة ولا حمص، ولا نسميه مثلا من أنواع الغازات الآن الأشربة الغازية التي تشرب، هذه كلها خارج عنها، إذن نحن نسميه ماء. فقالوا ما دمنا نسميه ماء فينبغي أن يبقى على حالته الأولى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: التراب كافيك ما لم تجد الماء، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قالوا وهذا واجد للماء، إذن الماء موجود. إذن قالوا ولأن هذا الطاهر لا يحمل نجاسة فلا تأثير له في الماء فيبقى طهورا. هذه وجهة هؤلاء. الآخرون يقولون لا، هذا الذي خالطه سلبه صفة ماذا؟ الماء المطلق، فتغير فأصبح ماذا؟ غير صالح لأن يكون طهورا. أعني هل يتناوله أو لا يتناوله؟ فمر أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه، فيقال ماء كذا لا ماء مطلق. ماء الورد مثلا نقول ماء الورد، هو يريد أن يقول، لكن نحن لا نقول ماء الورد. إذا زاد الاختلاط خرج إلى الصفات الأولى، لكن خالطه وهو لا يزال يحمل اسم الماء. أما إذا أضيف إلى الشيء الآخر بكثرة المخالطة تغير الأمر، فيقال ماء كذا لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق. ومر أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز يعني به الوضوء. كله هنا يسير في هذه المسألة، يدور حول قضية واحدة: هل هذا الماء الذي خالطه طاهر فغير صفة من صفاته هل هو ماء مطلق أو لا؟ إن قلنا هو ماء مطلق لأنه داخل في عموم الآية فلم تجد ماء فينبغي أن يتطهر به، وهو حجة الذين قالوا بأنه طهور. وإن قلنا سلب عنه اسم المطلق أصبح ماء طاهرا لا ينبغي أن يتطهر. هذا كل هذه المسألة تدور حول هذه القضية. المؤلف لم يذكر الآيات ولا الأحاديث، لكن كلامه خلاصة ذلك. ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء، ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء، لأنه ترون الآن مثلا الآن عندما تغلي الماء وتضع فيه الشاي هذا لا يسمى ماء وإنما يسمى شاي، وعندما تطبخ فيه أي نوع من أنواع الخضروات تسميه باسم، تقول البامية والفاصوليا أو الكوسة أو الفول أو غير ذلك. إذا تغير ونقل من اسمه المعروف إلى اسم آخر، وتغير حتى شكله أيضا، كالماء مثلا لو جئت به فوضعت به الحبر أو الصبغة أو غير ذلك فغيرته فأصبح يسمى حبرا أو يسمى صبغا، فهل نسميه ماء؟ لا، وهذا يدخل في النوع الأول الذي لا يتطهر به. وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه إلا ما في كتاب ابن شعبان. ابن شعبان يعني النباتات ما هي؟ يعني هناك يقولون الشجرة إذا قصت تكون فيها رطوبة قد يعتصر منها، وأنتم ترون الآن مثلا فيه يوجد من الأشجار ما يعتصر منه، والفاكهة أيضا تعتصر، هذه كلها مما يعتصر، يعني أنواع الفواكه التفاح والبرتقال وغير ذلك يستخرج منها العصير. إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد، أنا ما أدري يعني وجهة الذين أجازوه، هؤلاء الذين أجازوه لأنهم يرون أنه ماذا، أنه ماء، هذه وجهتهم، ولكن لماذا خص به طهر الجمعة؟ لعله نظر إلى الرائحة ونحو ذلك. أما ابن شعبان هذا فهو من علماء المالكية المشهورين في القرن الرابع، محمد بن القاسم أعتقد المعروف بابن شعبان. والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق، مثل ما يقال ماء الغسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط. يعني لو جاء إنسان الآن بماء ووضع فيه كثير من الصابون وغسل فيه، يأتي أن الصابون قد غلب عليه فأصبح يسمى ماء الغسل كما ذكر المؤلف. كذلك لو جيت وصببت على ماء وردا كثيرا غير، أو وضعت فيه قرنفل، أو وضع أو هذه القهوة التي نعملها والشاي وغير ذلك غيرته، حينئذ نقلته من اسم الماء إلى اسم آخر، هذا يخرج عما معنا إلى الممنوع عند العلماء، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط. ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف. الذين لم يعتبروا الريح لأنهم يقولون أحيانا توجد أشجار بجوار الماء فتغير مثلا الريحة، يعني تدخل عليهم، كما قلنا العود هذا المعروف الطيب لو نبت بجوار ماء، وكذلك العنبر، وكذلك بعض الأدهان، هذه كلها لها روائح، فهل لها تأثير في الماء؟ ما دامت منفكة عنه وبعيدة فلا تأثير لها، وإن غيرت حتى أثرت في رائحة هذا الماء. وأما هذا الذي قال أن بعض العلماء يعني لا يعتبرون تغير الرائحة، هذا قول ضعيف في بعض المذاهب، وأنا أعرف أنه في قول في مذهب الحنابلة لكنه ضعيف، وأظن في مذهب الشافعية يعني. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته: اغسلنها بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. هذا يستدل به الذين يقولون بأنه لا يتأثر، لأنه لا شك عندما يوضع في الماء كافور أو سدر لا شك أنه سيؤثر عليه. إذن ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية في الحديث المتفق عليه: اغسلنها بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وكذلك أيضا أمر بغسل المحرم بماء وسدر، وكذلك الذي أسلم أيضا. إذن هذا كله ورد. هناك تعليلات لبعض الفقهاء يقولون فرق بين أن يوضع الشيء في الماء ويؤثر عليه، وبين أن يوضع على الوضوء فيدلك عليه ثم يتبع بالماء، هذه تفصيلات عند بعض العلماء. لا شك في نظري أن وجهة الذين يقولون بأن هذه الطاهرات إذا خالطت الماء ولم تسلبه اسمه المعروف، يعني ظل ماء يسمى ماء، فأنا أرى قوة هذا المذهب. فهذا ماء مختلط، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق. وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما، فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف، ولم يجزه مع الكثرة.